من الاعذار في قدر عينه الصحيحه من اجل عدم وجود المماثله في القصاص. الخامس الا يعقبه الجاني بقتل المجني عليه. واضح الكلام؟ يعني لو انه جرحه ثم قتله حينئذ نثبت القصاص في النفس. اما القصاص في الجرح فنقول يندرج تحت القصاص في النفس. السادس ان يبقى ايش؟ الجاني، لان احنا نتكلم عن ايش؟ القصاص في الجرح. الواجب في القتل والجراح أحد ثلاثة أشياء: العمد فيه القصاص، وهذا أحد قولي أهل العلم، والقول الثاني أن موجب العمد إما القصاص والمدية. عند الحنابلة والشافعية يقول الموجب القتل العمد إما القصاص والمدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه إلى أن موجب ونتيجة القتل العمد هي القصاص. ويترتب على خلاف هذا عدد من ثمرات، عدد من الثمرات. من ذلك لو أن أولياء الدم قالوا للقاتل: ادفع لنا الدية، فقال القاتل: لن أدفع الدية، إن أردتم قتلي فها هذه رقبتي بين أيديكم، وإن أردتم العفو فاعفوا من جهنم، وإلا فلن أعطيكم بآل الكرب أو دينارا واحدا. فنقول حينئذ إن قلنا بأن موجب ونتيجة القتل العمد إما القصاص وإما الدية، حينئذ نلزم الجاني بذلك. وإن قلنا موجب قتل العمد القصاص عينا بدون ذكر الدية، حينئذ لا يلزم الجاني بدفع الدية. الثاني القتل الخطأ وجرح الخطأ إذا كان فيه دية مقدرة فالواجب فيه الدية. الثالث إذا كانت هناك جراح ليس فقط قال المؤلف جاهزة تكون في الرأس، الجراح المسمات عشرة. الخالصة، وذلك أنها تأتي إلى الجلد فتبسع الجلد بدون أن يكون هناك دم. والثانية الدامية تزيد من الأولى، خرج منها دم. والثالثة الباضعة، وهي التي أخذت قطعة من اللحم وبعدها المتلاءم. والسنحاق هذه أيضا من أنواع الشجاف في الرأس. والمقطاع، وهي التي أخذت اللحم وتركت العظم وتركت الجلدة الرقيقة التي تكون فوق العظم، يعني العظم فوق الجلدة الرقيقة. هذه الشجاج ليس فيها مقدر، فبالتالي نقول الواجب فيها حكومة. السابع الموضحة، وهي التي توضح العظم وتبينه. ف فالواجب فيها خمس من اليدين، وبعدها المنقلة وهي التي أخذت الجلد وأخذت اللحم وأخذت الجلد التي فوق العظم ونقلت العظم من مكانه إلى مكان آخر. المنقلة يهل العلم فيها كلام، منهم من يقول أن يجب فيها 15 من الإبل، ومنهم من يقول ليس فيها إلا. بعدها الهاشمة وهي التي كسرت العظم، نقلت العظم وكسرت ذلك الهاشم كسر العظم، فقيل فيها 15 من الإبل وقيل فيها في الكون. التاسعة قال المأمومة وهي الجراح التي في الرأس وصلت إلى أم الدماغ، فهذه يجب فيها ثلث الدية. ومثلها الجائفة وهي التي شقت الجوف. تلاحظون أن كبر الجرح وصغره غير مؤثر، لو كان هناك موضحة صغيرة أوضحت العظم، أو موضحة 10 سم الحكم واحد فيها 5 مللي. لكن لو كانت جرحان مختلفان فحينئذ فيها ديتان. مثال ذلك موضحة 3 مللي أوضحت العظم، و موضحة أخرى 3 مللي فيها 10 مللي. لكن لو كانت موضحة واحدة من أول الدمعة إلى آخرها فليس فيها إلا 5 لأنها واحدة. قال المؤلف كتاب الديات في النفس أو في الأعضاء والجنة. قال وتجب الدية في 3 أشياء: خطأ محض، مراد بالخطأ المحض الجناية، التي ما جناية اعتداء، التي تكون اعتداء محرما وتكون بآلة لا آسف الخطأ نتحدث عن الخطأ أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له فعله فينتج عنه مطمئن. مثال ذلك نظف مسدس فانطلقت من الرصاصة، هذا خطأ له فعل. يقول سيارته فحصل منه خطأ فدهس شخصا، هذا خطأ لأن أفعاله يجوز له فعلها ولا يلحق حرج بها، لكن ترتب على هذا الفعل موت الإنسان. ومثله لو قامت الحامل بحمل برميل غاز وسقط جنينها، في هذا خطأ. لماذا؟ لأن فعلت فعلا يجوز لها فعله فنتج عنه موت. النوع الثاني عمد المحض. العمد المحض هو الذي يكون جناية وفي نفس الوقت يكون بآلة تقتل عمدا، تقتل غالبا. قال المؤلف إذا تراضوا فيه على الدية، يعني قبل قليل نقول إن المالكية يقول موجب القتل العمد هو القصاص عليه. أما إذا حصل صلح فطائفة تقول الصلح لا يكون إلا على مقدار الدية ولا يسير، وطائفة تقول لهم أن يصطلحوا على ما شاءوا. النوع الثالث من أنواع الديات الدية المغلظة،

ففيه دية كاملة. من أمثلة ذلك اللسان. اثنين، ما فيه شيئا، ما في البدل منه اثنان، حينئذ كل واحد فيه نصف الدية. مثل اليدين في الجسم يدان ثنتان، فلو قدر أن الجناية جاءت على إحدى اليدين ففيها نصف. ما في البدل منه ثلاثة أشياء، نقول في الواحد منها ثلث الدية، وفي جميع الثلاثة دية كاملة. يمثلون لك بالأنف المال وطرفي الثلاثة أشياء، فلو سأل أنه الكلية وجب فيه دية كاملة. اللسان والصلب ظهر والذكر والأنف عقل، هذه أشياء ليس منها في البدن إلا شيء واحد فيها دية كاملة. وما فيه شيئان فيه في الاثنين نصف دية كاملة، وفي الواحد منها نصف دية. ومثل لها بالعينين والأذنين والخصيتين وثدي المرأة، ثدوة الرجل ما حكمها؟ قال الجمهور لها، والحنابلة يقولون أو بعض الحنابلة يقول فيها الدية كثدي المرأة. الأصابع قال فيها عشر، هل كل واحد من الأصابع فيه عشر من وهي متساوية؟ فلو كل نفصل من مفاصل الاصبع فيه ثلث عشر الدية، عشر الدية عشر من الابل، وثلثها ثلاث وثلث من الابل. كل عقد من الاصابع قلنا فيه ثلث عشر الدية، لماذا؟ لان الاصبع فيه عشر الدية والاصبع فيه ثلاث اضمات. هذا كل الاصابع فيها ثلاث اضمات الا الابهام، فيه عظمتان فقط. وبالتالي اذا اخذ عقد من الابهام ففيه نصف عشر الدية، يعني الاصبع الابهام كامل فيه عشر الدية. قال وفي كل عقد من الإبهام خمس وهي نصف عشر. وفي الموضحة، ما هي الموضحة؟ شجة في الرأس توضح العظم ولا تنقله ولا تنشره، فهذه فيها عشر من الإبل. وأما المنقلة وهي التي تنقل العظم ففيها خمسة عشر. أما المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ فيها ثلاث وثلاثون وثلث، وكذلك الجائفة. الأسنان قال في كل سن خمس من الإبل، وهذا أحد الأقوال في المسألة، وبعضهم يقول في أقوال أخرى. وفي كل أصبع عشر الدية، ففي أصابع اليدين الدية كاملة، ومثله أصابع الرجلين. أما عين الأعور فهو عين الأعور تقوم عين واحدة مقام عينين من عند ذلك، حينئذ نقول إذا جانا جاني واعتدى على العين الوحيدة بالعيون الأعور ففيه دية كاملة، لأنها تستقل بمنفعة. إذا حصل هنا قتل فهل فيها كفارة؟ وننظر، إن كان القتل خطأ ففيه كفارة، ولقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة.

ما يحتاج إليه في تجهيزه في مسكنه ومحل وطنه، وكذلك ينظر في الديون تسدد، ثم بعد ذلك ينظر في الوصايا. الحج دين يكون المكتوبة الثانية، واضح؟ ثم بعد ذلك يوزع. ما هي الأسباب التي يرث بها الإنسان؟ أو ثلاثة أسباب: القرابة، الإبن يرث لأنه قريب، الأب يرث لقرابة، الثانية النكاح، فكل واحد من الزوجين يرث الآخر، والثالث الولاء، المراد به أن يقوم السيد بإعتاق مملوكه، فيكون الولاء للسيد، فيقوم السيد بميراث هذا المملوك الذي يعتق إذا مات وعنده مال وليس له وارث. ثم ذكر الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، ثم ذكر موانع الميراث وهي ثلاثة: إما كفر المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، أو أن يكون هناك قتل، فإذا كان الوارث قتل مورثه نظرنا، فإن كان قتل عمد لم يرث، بل لو كان قتل خطأ فهل يرث أو لا يرث؟ إذن عندنا خلاف لهذه المسألة. الشافعي يقول يرث، والمالكي يقول لا يرث، الشافعية والحنابلة قتل الخطأ يقولون القتل بحق، هل يمنع الميراث؟ قال الشافعية يمنع، وقال الجمهور لا. الثالث الذب، فإن المملوك لا يرث لأنه لا يملك، وهو ما عنده ملك بسيء. وذكر من لا يصرف بحال، وبين أن الميراث إما أن يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا أو ثلثان أو ثلثان أو سدس، وذكر أنصف كل واحد منهم. كم ترث الزوجة؟ إن كان للزوج أبناء فإن الزوجة ترث الثمن، إذا لم يكن له أبناء فإن الزوجة، إذا كان للميت أبناء فإن الزوجة ترث الثمن، إذا لم يكن له أبناء الربع. الزوج إن كان لزوجته أبناء منه أو من غيره ورثه، إن لم يكن لها أبناء ورثه. البنات ماذا يرثون؟ إن كانت واحدة أخذت النصف، وإن كانت اثنتين أخذتا الثلثين، وإن كان الميت ترك ذكورا وإناثا فإنهم يأخذون الباقي تقسيما للذكر والأنثى. إذا هناك تفاصيل واضحة جلية بالنسبة لأحكام الميراث، وقد ذكر المؤلف مسألة كيف نجعل، قال المؤلف باب الحجب، والمراد به إذا وجد سبب ينقص مقدار ميراث الإنسان. فإذا كان مثلا للميت أبناء فإن الزوجة تحجب من الربع إلى الثلث. وذكر المؤلف قال الإسقاط، مراد الإسقاط أن ينقاط الحلية به لا يتشيء لا قليل ولا كثير. فولد الإبن يسقط مع ولد السوء، وهكذا ذكر سعيد.

توفي عن والدة وزوجة وابن عم. الوالدة لها الثلث لعدم فرع الوالد ولعدم جمع الوالد. والزوجة الربع تنظر على تضرب ثلاثة في أربعة فيكون من 12 للزوجة ثلاثة والأم أربعة وابن عم أربعة. قال المؤلف قد تزيد السهام عن أصل المسألة تتعدى أصل المسألة. مثال ذلك توفي عن أم وزوج وأخوان لأم أو بنتين، توفي عن زوج وبنتين وأم، الزوج كم له؟ ربع، والبنتان ثلثان، والأم السدس. إذا عندنا ربع وثلثان وسدس من تخرج من 12، البنتان لهما 8 والزوج 3 والأم 2، كم المجموع؟ 13. فتعول المسألة، فتعد الأصل المسألة من 12 إلى 13. وقد يكون عكس، تكون السهام أقل من أصل المسألة فتعد، يسمونها الرد. مثال ذلك توفي عن بنت وأم، البنت لها النصف والأم لها السدس، فتدخل النصف يدخل فيه، وبالتالي تجعل المسألة من 6، للبنت 3 وللأم 1، كم المجموع؟ 4. فتعد أصل المسألة بدل ما هو 6 تجعلها، لا تحاسب ولا تدع، وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. وعشر من الفطره المضمضه هو اداره الماء في الفم، والاستنشاق هو سحب الماء بواسطه الانف ثم القائد، وقص الشارب ما قال حد عند المالكية مشروع قص الشعر، وأما الحلقة لا يرونه مشروع، فيقص ما طال وإعفاء اللحية والسواك. والسواك قالوا وراجع إلى معنى المرفوضة، لأن في الأيمان مطهران الأمر، وإعفاء اللحية، وقيل فرق الرأس. تلبيد الشعر المراد أن يوضع فيه مادة ليكون متلاحما لا يدخل معه العرق. وأما اللواتي في الجسد حلق العامة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وقد ورد الحديث قال وقت لنا تقليم الأظافر ونتف الإبط 40 والختان والاستجمام. وتلاحظون ان بعض هذه الاشياء واجب وبعضها مستحب، وكونها من الفطره لا يعني انها جميعا واجب. يستحب التيمم في كل شيء، لحديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم لطهوره وتنعله وترجله. وجميع شأنه. أما من ليس ما ليس محمودا من الأفعال فإنه يؤخذ باليد اليسرى. الرجل لا يجوز له لبس الحرير،